الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا هو اللقاء الثالث مع أسماء الله الحسنى، وحديث الليلة عن اسم الله الأعظم الله لا إله إلا هو. تناولنا في اللقاءين السابقين أهمية معرفة هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى والقواعد التي تحكمنا في ذلك، من أن الأسماء توقيفية ويسمر بنا كما مر سابقا بعض الأسماء التي تتداول وهي ليست صحيحة في أسماء الله تعالى الحسنى. ففي كل ليلة إن شاء الله نتناول اسما من أسماء الله الحسنى مبينين معناه والمراد منه وما ورد في الكتاب والسنة من هذا الاسم العظيم. عن اسم الله يقول القرطبي: هو أكبر أسمائه وأجمعها، وهو علم منفرد لا جمع له، يعني لا جمع لاسم الله، لكن الجمع يكون لإله لبآله. هو أشهر أسماء الرب تبارك وتعالى، ونذكركم إننا قلنا إن احنا بنبدأ بسورة الفاتحة، وسورة الفاتحة فيها خمسة أسماء. لله يبقى الله، رب العالمين الرب، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يبقى اللقاء مع الاسم الأول. هو أشهر أسماء الرب تبارك وتعالى وأعلاها في الذكر وفي الدعاء، وهو يعتبر إمام لكل أسماء الله الحسنى، فتنسب إليه ولا ينسب إليها. في الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إذن الأسماء بتنسب إلى الله، فيقال الله العليم الله الحكيم، ولا يقال الحكيم الله أو العليم الله. لذلك خصت به، أي بهذا الاسم، كلمة الإخلاص وسورة الإخلاص: قل هو الله أحد، ووقعت به الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو لا إضافة، يبقى أشهد أن لا إله إلا الله. فصار الاسم شعار الإيمان، وهو أيضا كلمة التوحيد: لا إله الله. كل البشر على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وأشكالهم يلجؤون في الملمات والضرورات إلى الله. أي واحد يلم به شيء يقول: يا رب الله. فالحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأراضين، هو رب كل شيء ومليكه، مالك يوم الدين. الله اسم دال على الذات الإلهية، اسم له وحده سبحانه وتعالى لم يطلق على أحد غيره، فهو اسم ممنوع بإرادة رب البشر، فلم يتسمى به أحدا. لكن أسماء الله الأخرى قد يسمى بها غير الله، كما قال الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال على الإنسان في سورة الإنسان: فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان قد يسمى الله، أما اسم الله لم يسمى به أحد غير الله. لذلك قال تعالى في سورة طه: هل تعلم له سميا؟ لا أعلم له سميا. كذلك لم يدعيه أحد من خلقه، حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى لم يقل أنا الله، هو يقول أنا ربكم الأعلى لكنه لم يقل أنا الله. فهو اسم للرب المعبود المحمود الذي تعظمه الخلائق وتمجده وتسبح له الأرض والسماوات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه حليما غفورا. حليم لا يعاجل بعقوبة من عصاه، وغفور لمن تاب وأناب ورجع إلى الله. الله هو أكثر أسماء الله في القرآن الكريم. كلمات القرآن 77,934 كلمة، المتفق عليه 1,000، والمختلف فيه ما زاد على 77,000، منهم من قال 934 وقيل 437 وقيل 277. الاختلاف في انه هل هذه تعد كلمة او لا تعد كلمة. اسم الله قيل إنه ورد 2724 مرة، 2724، وقيل 2699. في سورة المجادلة أو المجادلة وهي 22 آية، لا تخلو آية من لفظ الجلالة الله. السورة الوحيدة اللي فيها في جميع الآيات يأتي مرة، في بعض الآيات مرتين وثلاث مرات وأربع مرات وخمس مرات. مجموع هذه الألفاظ، يعني ورد لفظ الله تعالى في سورة المجادلة 40 مرة، 22 آية في 40 مرة. في لغة العرب أصل إيه؟ أصل الله، أصله الإله، إله. يعني إله أو الإله؟ لأنه مألوه، مألوه يعني معبود. فالإله هو المألوه أي المعبود، وكل معبود من دونه، من دون الله، هو إله لعابده. والجمع آلهة، والآلهة الأصنام بالنسبة للمشركين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يبقى هذا الذي يفضل هواه عن شرع الله، يبقى اتخذ هذا الهوى إلها من دون الله. يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، إلى آخر الحديث. يبقى الذي يفضل ماله على عبادة ربه فهو من الخاسرين، لقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لذلك قال الله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما بما خلق. لو كان مع ربنا آلهة كان كل واحد ياخد الايه زي كده ما يبقى رب الأسرة عايش والأولاد كلهم حواليه، ساعة ما يموت يوزع التركة كل واحد ياخد نصيبه ويستقل بمعيشته. فلو كان مع الله آلهة لفسدت السماوات والأرض، ولا ذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. كل دي في آيات القرآن. حتى الكفار والمشركون اعترفوا بوجود الله واعترفوا مع وجود الآلهة التي يعبدونها بوجود الله، فقالوا ما نعبده أي الآلهة إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يبقى بيعبدوا الآلهة عشان تقربهم إلى الله. ولفظ الجلالة الله من كم حرف؟ أربعة، ألف ولام ولام وهاء. زفت منها حرفا دل الباقي عليه تعالى. أصلها أصل الكلمة، هذا كلام أهل اللغة، يقولون أصلها إله يعني معبود، فدخلت عليها الألف واللام فصارت الإله، حذفت الهمزة ثم أضغمت اللامين مع بعض فصار الله. يبقى الله أربع حروف. لو شلت الألف، الألف دل الباقي على الله، لله، لله ما في السماوات وما في الأرض. لو شلت لام يبقى بقي الألف واللام والهاء، يبقى إله، هو الله هو إله. المشكلة هتبقى فين؟ ان احنا هل نشيل اللام واللام هيبقى اولا اخواننا اللي عارفين التجويد وعارفين مخارج الحروف، من اين يخرج حرف الهمزة؟ الله. من اين يخرج؟ من اخر الحلق وهو قريب من القلب. والهمزة كذا الهاء تخرج من ايه؟ اعمل كده هاء، يبقى برضو من اخر الحلق. ايهما اسهل، خروج الهمزة ولا الهاء؟ الهاء. يعني الاصعب خروج الهمزة. فانت يقولون يعني ما بين الابتداء، الالف ابتداء والهاء انتهاء، فأنت بين الابتداء والانتهاء، أنت منه وإلى، أنت من الله وإلى الله راجع. لذلك في آخر آيات العلق اللي نزلت إن إلى ربك الرجعى ثم إلى ربكم مرجعكم، والهاء كما كانت أسهل إذن يقولون منه المبتدا أي البداية وإليه المنتهى، ولا أول له ولا منتهى. واضحة المسألة؟ فالبداية أصعب ولا الإعادة أصعب؟ البداية. يبقى كما بدأكم تعودون، يبقى كن ربنا سبحانه وتعالى يعيد الخلق مرة أخرى يعني يبعثهم بعد أن ماتوا ودفنوا وقبروا، هذا أسهل على الله سبحانه وتعالى الخلق. ولا يعني ذلك أن هذا أسهل أو هذا أصعب، لا، وما مسنا من لغوب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن مسألة يعني تقريبية. أما لو شلنا اللام واللام يبقى هذا موجود في كتب الشيعة. روى عن الإمام أبي عبد الله يعني من قال قال اسم من أسماء الله الحسنى، فمن قال فقد استغاث بالله. ويقولون هو اسم الصدر، مش الصدر بتاعهم، لا، الصدر بتاع كل واحد، يعني عندما تقول يبقى ده ذكر الصدر، يبقى الصدر بيذكر ومنه اخذ الصوفية من الشيعة اخذوا هذه الكلمة، فقالوا استدلوا بحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس عندما كان مريض والرسول صلى الله عليه وسلم دخل فقال وجاء الرسول، يعني لا تئن لا تتأول تألم الرسول ده، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الأنين اسم من أسماء الله تعالى يستريح إليه العليل. هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصح، يعني لأنه قد يتردد الكلام على الألسنة أحيانا، لكن هذا غير صحيح، ليس من أسماء الله. بل الأعجب من ذلك أنا بدأ أو اللقاء أو الاسم الأعظم بقولنا الله لا إله إلا هو، نمسك لا إله إلا هو، هل لا إله إلا هو اسم من أسماء الله؟ لا، ليست اسم من أسماء الله، لأن ده بيان للمعبود، للإله المعبود، الله لا إله إلا هو، يبقى لا إله إلا هو ليست اسم من أسماء الله. طيب لو شلنا هو وحطينا الله يبقى لا إله إلا الله، لغز بقى بتاعت الفوازير بتاع يوم رمضان لما كنا نأتي بفوازير، يقال جملة عبارة أولها شرك وآخرها إيمان، لا إله إلا الله هذا كفر، كفر لا إله يبقى ده كفر، إلا الله أدي الإيمان، يبقى ليس لا إله إلا الله اسم. كذلك هو، احنا كلمنا عن ليست اسم من أسماء الله، هو برضو إخواننا الصوفية لما يذكروا يقول لك ايه هو هو هو هو، ويبتدي بقى مع السخونة والشغل يبقى هو هو هو هو، دي تطلع بقى كلام هو، ليس هو اسم من، انه انا لما بحضر مثل هذا الموضوع ما بجيبش من دماغي، انا بجيب من من من على الاقل 5-6 كتب امام عشان نرجع اليها، لم نجد هذا الاسم من اسماء الله، لا لا اله الا الله ولا ولا هو، لكن الاسم الله فنضيف إليه لا إله إلا هو كما قال عن نفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب والله لا يكون إلها حتى يكون معبودا، الله لا يكون إله إلا إذا كان معبود، ولا يكون معبودا حتى يكون خالقا لعابده ورحمه وقائما عليه ومدبر امره، بل اله. وذلك كان يعجبنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه عندما يقول هم عبدوا الاصنام ليعبدوا وياكلوا، عملوا من حلاوه ولا عجوه ولا غيره ياكلوا، لان هذا المعبود لا يامر بشيء، لا يقيدك بشيء، اله حلو ده، انما ربنا سبحانه وتعالى امرك ونهاك، يبقى الناس مش عايزه ايه؟ مش عاوزة التكاليف، مش عاوزة التكليف من الله تعالى للأسف يعني. فلا يكون إلها حتى يكون معبودا، ولا يكون معبودا حتى يكون خالقا لما عبده ورازقا له وقائما عليه ومقتدرا عليه. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليه. نقرأ بعض آيات من سورة النمل ونعيش معها، وانت بتسمعها كده حاول تغمض وتسمع الآيات وتتدبر تتمعن في لفظ الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل الحمد لله وسلام على عباده، الله خير أما يشركون، الله خير أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون عرف تبعث أنت فهذه آيات عن الله لما نقرأ القرآن ليس مجرد قراءة لكن أيضا استحضار لعظمة الله تعالى ولتدبر هذه الآية حتى المشركون عندما سئلوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله طب ومدام الله خلقهم ليه بتعبدوا الأصنام عشان لا تكلفوا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يبقى بلفظ الله يبقى ربنا يكون أحب إليه من نفسك التي بين جنبيك من ولدك من والدك من مالك من تجارتك من عملك من كل شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر شوفوا الجمال وانت لما تقول سبحان الله وبحمده كلفتك ايه ومع هذا تحط عنك الخطايا والذنوب ولو كانت مثل زبد البحر هذه من ضمن الاذكار منها ايضا قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن إيهما سبحان الله وبحمده هذه الكلمة الأولى سبحان الله العظيم احنا بنأتي بالأحاديث التي فيها لفظ الله طب احنا بالله عليكم مش كلنا عارفين هذا الحديث طيب قياسا على من كتبوا هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم برضو هل ذكرت الله اليوم هل رددت لا إله إلا الله هل قلت سبحان الله وبحمده هل قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ودي مش هتكلفك حال وانت نازل لبيتك باسم الله توكلت على الله وانت ماشي بقى لا يزال لسانك رطبا بذكر الله أحب الكلام إلى الله 4 ده كل ده أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضرك بأيهن بدأت هذه 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يبقى تبدأ به الله أكبر تقول الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله لا إشكال بأيها تبدأ لا إشكال يبقى 4 كلمات لا بأيهن بدأ هذه أحب الكلمات إلى الله تعالى وهن غراس الجنة كما قال أبونا إبراهيم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج الجنة طيبة غراس الجنة إيه؟ سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله بل من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له شجرة في الجنة لما نجيب العيال الصغيرين تعال انت عاوز شجرة ايه قول موز قول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أنا عايز تفاح أقول سبحان الله عظيم وبحمده ربنا يغرس لك شجرة هناك في الجنة خير كتير عندنا لكن كما يقال الصابون كتير بس مين اللي يغسل؟ مين اللي يغسل؟ أحب الأسماء إلى الله تعالى إيه هما؟ عبد الله وعبد الرحمن. وها هنا لطيفة قالها ابن القيم مبينا سر ذلك في كتابه زاد المعاد. الاسم يقتضي مسمى، ما الاسم؟ يعني فلان اسمه طيب، تلاقي تجد انه يعني اموره كلها طيبة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يغير الاسماء القبيحة الى اسماء حسنة. ولما جاءه احد الصحابة ما اسمه؟ قال حزن حزنا. قال بل انت سهل. هو السجل المدني هو ده يعني تغيير الاسماء في وقتها؟ خلاص غير النبي صلى الله عليه وسلم، روح السجل المدني عشان تغير اسمك؟ بل انت سهل. قال الرجل ما كنت مغيرا اسما سماه ابي لي، ابويا سماني حزن، خلاص انا حزن. فلما مرت الايام والسنون وجاء الحفيد، الحفيد لم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال جدنا غير اسم الحزن الى سهل، والله ما زالت بنا الحزون من يومه، الحزن فينا والحزن فينا. سمى سيدنا علي بن ابي طالب ابنه الكبير حرب، شهامة وقوة حرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حسن حسن. ولما جاء الولد الثاني سماه حربا، قال بل هو حسين. فتسمية الأسماء الحسنة. فابن القيم هنا يقول أحب الأسماء، لماذا عبد الله وعبد الرحمن؟ لماذا لم يأصل فيه حديث مشهور على ألسنة الناس خير الأسماء ما عبد وحمد؟ لا هذا ليس حديث، خلي بالكم ليس حديث. الحديث إيه؟ أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. عبد لماذا هو أحب الأسماء إلى الله؟ لأنه معناها عبد الإله، يبقى أنت عبد لله، هذا أحب من عبد ربه، يعني من اسم عبد ربه. ذلك قلنا أن كان في واحد صديق كان اسمه عبد النبي، لما راح غير الاسم ما يقدرش يشيل، فحط رب قبل النبي، يبقى عبد رب النبي. يبقى هنا لاستشعار هذا الإنسان أنه عبد لله، إذا كنت عبد لله فلا يبقى دايما يعني أنت عبد الله، يعني ما انتش عبد المال ولا عبد كذا ولا عبد الدراسة ولا عبد الوظيفة. طب ولماذا الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بها سورة الفتح، على على على قول انها آية من سورة الفاتحة. طب ليست آية من سورة الفاتحة، يبقى بدأت الفاتحة بالحمد لله، ادي الله رب العالمين الرحمن الرحيم. يبقى هل عبد الرحمن احب ولا عبد القاهر وعبد القادر وعبد الجبار وعبد الستار اللي هو مش اسم من اسماء الله، ايهما احب؟ عبد الرحمن. يعني مذكرا ربنا سبحانه وتعالى بدا رحمتي سبقت غضبي، رحمه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هو اللي فيه ايه؟ في رحمه. يبقى انت تتذكر يا عبد الرحمن، خليك رحمان يا عبد الرحمن، تذكر الرحمن، تأسى بالرحمن. وسيأتي بعد ذلك اسم أسماء الرحمن والرحيم. إذن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يرتبط الخلق بهذه الأسماء. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله هو الإله، هو الخالق، هو الرازق، هو المعبود، هو الذي يتوكل عليه ويلجأ إليه ويفزع منه إليه، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليه. يبقى لي الاسم الأول الذي معنى الله رب العالمين. من العالمين؟ كل من سوى الله تعالى داخلين في العالمين. يبقى العالمون هم من سوى الله، يبقى هو رب الجميع. حتى سيدنا إبراهيم لما دعا ربه، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ده كلام سيدنا إبراهيم تعالى. ومن كفر، من مين اللي هيرجم الكافر؟ هو ربنا، هو ربه. يبقى هذا الكافر مرزوق، إسلام البحير وغيره مرزوق، وكل واحد بيشج أو إلى آخره مرزوق، هو رب العالمين يرزق الجميع ويحكم الجميع، والجميع تحت قبضته وإرادته وقوته سبحانه وتعالى، لا يشج منهم أحد حتى يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، خلاص، ولا غيره في الدنيا. كل ده الرحمن الرحيم، ويأتي بيان الاسمين، والرحمن للكل، مسلم وكافر ومؤمن ومشرك وكل، والرحيم خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. يبقى الربوبية جمعت الخلق لأنه كله رب العالمين، والألوهية فرقتهم. كيف فرقتهم؟ فمنهم مؤمن ومنهم كافر. يبقى الذي آمن بالله صار عبدا لله، والذي لم يؤمن بالله يبقى ده مشرك، ده كافر. يبقى هنا التفرقة. عشان كده يأتي في نهاية السورة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غيري. يبقى ده القسم الثاني، غير المغضوب عليهم أي من اليهود ولا الضالين من النصارى. يبقى الإلوهية فرقتهم، يعني جعلتهم فريقين، فريق في الجنة ونسأل الله أن نكون منهم، وفريق في السعير. إنما اللي جمعهم إيه؟ ربوبية. الكل مرزوق والكل مبسوط، ويعني لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم. يبقى أيهما أفضل؟ خليه يتمتع في الدنيا. فالدين والشرع والأمر والنهي في كلمة الله وفي كلمة الرحيم، والخلق والإيجاد والتدبير والرزق في كلمة الرب، رب العالمين، والجزاء بالثواب والعقاب في مالك يوم الدين. مالك يوم الدين يوم الجزاء. يبقى اليوم يوم الثواب والعقاب والجزاء، أدي مالك يوم الدين. طيب، احنا قلنا في اللقاء السابق والذي قبله اختلاف العلماء في اسم الله الأعظم. هل بعضهم قال كالطبري وغيره: كل أسماء الله الحسنى عظمى عظيمة، ليس من بينها اسم أعظم. ومنهم من قال إنه موجود في آيات آية الكرسي وأول آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. منهم من قال اسم الله الأعظم هو الله. يبقى الله هو اسم الله الأعظم. ما الذي يرجح ذلك؟ يبقى فيه مرجحات، يعني أدلة على إن اسم الله الأعظم هو، على أن اسم الله الأعظم هو الله. كثرة وروده في كتاب الله، أكبر اسم ورد مرات في القرآن هو الله، 2724 مرة، أدي واحد. الاسم الوحيد الذي ورد في الأحاديث التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا، أي الصحابي، باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعا به أجاب. بقية الأسماء نمرة ثلاثة، بقية أسماء الله الحسنى تجري مجرى الصفات لهذا الاسم الأعظم، فتقول: الله الحي القيوم، الله العليم الحكيم. وارجع لآيات سورة الحشر في آخرها: هو الله الذي لا إله إلا هو، كذا وكذا. يبقى كأنها إيه؟ صفات لله تعالى. ولا تقول العليم الله، حدش بيقول العليم والله، نقول الله أكبر كما سيأتي. فأسماء الله تعالى كأنها صفات توضح تبين يعني إيه الله، زي ما قالوا للكفار قالوا يعني صف لنا إلهك، قل لنا إلهك، فنزلت قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر. اسم الله نمرة 4 مستلزم لجميع أسماء الله الحسنى دال عليها بالإجمال، وكل الأسماء والصفات تفصيل وبيان لاسم الله المعبود المألوه، له المحبة وله التعظيم وله الفزع وله الركون وعليه الاعتماد. الأمر الخامس، تعرف الله تعالى إلى موسى وإلى الخلق أجمعين باسمه الأعظم الله. قال لموسى يا موسى إني أنا الله رب العالمين، يبقى أدي الله، إني أنا الله رب العالمين، دي في سورة القصص. وفي سورة طه وأنا اخترتك فلا يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، يبقى برضو أدي التعرف، ربنا بيعرف نفسه لنبي الله موسى. ثم لجميع عباده قال للجميع كما في آية الكرسي، الله أعظم آية في كتاب ربنا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بقية الصفات الموجودة والأسماء اللي في آخرها وهو العلي العظيم تدل على عظمة الله وعلى إحاطته تعالى وعلى وعلى. من أجل ذلك كانت آية الكرسي أعظم آيات القرآن الكريم. الأمر السادس، دعاءه تبارك وتعالى بلو اللهم، هيأتي في الأحاديث اللهم معناه إيه؟ عندما تقول اللهم يعني يا الله، معناها يا الله. ولا تستعمل أي اللهم لا تستعمل إلا في الطلب، فلا يقال اللهم غفور رحيم، لكن يقال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، لكن لا يقال اللهم، يقال الله غفور رحيم، لكن كلمة اللهم بزيادة الميم تكون في الطلب، كما ورد ذلك في القرآن وفي السنة. في القرآن على لسان سيدنا عيسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام قال اللهم ربنا، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيد. في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، في نهاية إيه؟ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والآيات تتلى وتسمع لكن الناس لا تتنبه لكثير من الآيات إلا عند حصول الأحداث، بعد 30 سنة وتجي تسمع بقى الآية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، سبحان الله. تقرأ في نهاية سورة إبراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، سبحان الله، ده احنا كنا فاهمين العملية فيها ميراث وفيها توريث وفيها وفيها، لا، وما الله بغافل عما تعمل. من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها كلمة اللهم أسجد ماذا تقول، كما في البخاري اللهم اجعل في قلبي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وتحتي نورا وأمامي نورا واجعل لي نورا. لما نيجي ننام اللهم أسلمت نفسي إليك باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفع، اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، برضو البخاري. ف في الصباح وفي المساء. في الصباح اللهم إني أصبحت أشهد وأشهد حملة عرشي وملائكتي وجميع خلقي أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. وفي المساء الآن نقول لأربع فتق من النار، يعني يحرم الله جسده على النار. ده مين اللي بيداوم عليه؟ لا، وتبقى تمكنت من قلبي. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. في الركوع والسجود أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. اللهم في الدعاء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمرة اللي فاتت قلت لكم فيه المنان، لكن هل فيه الحنان؟ مكتوب على الكعبة، على كسوة الكعبة، الحنان المنان، أو الحديث جه أهو. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان، وسيأتي في أسماء الله الحسنى الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. ويأتي بقى الدعاء. يبقى أنت وأنت بتدعي تمجد ربك، تسبح ربك، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو بدعائك، ثم تصلي تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاتان الأولى والثانية مقبولتان، والله يستحيي أن يرد ما بينه. في مسند أحمد وصححه الإمام الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريت لما هذه الأمور نتعلمها، واللي يعني مش هيقدر يحفظها مرة واحدة يتعلمها بعد ذلك، ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، هذه مناسبة الحزن، فقال لما يصيبك هم ولا حزن تقول اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. من قال ذلك إلا أذهب الله حمه همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. الصحابة قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن، نتعلم الكلمات دي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. في أول سورة الفتحة أو في الأكل والشرب والقراءة ماذا تقول؟ بسم الله. دي أحكام بسم الله، أحكام فقهية كثيرة. بسم الله يعني ربنا قال في سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيبقى معناه أنت لما تيجي تقرأ القرآن استعذت بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بسم الله يعني أقرأ باسم الله. طب هتاكل يا غلام سمي الله، يبقى هتقول إيه؟ بسم الله، يعني آكل باسم الله، أشرب بسم الله، كل حاجة بتعملها بتقول إيه؟ بسم الله. حتى في لقاء الزوج بجرته لو أن أحدكم إلى آخره قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول لك انت هنا حذفت العامل. ايه هو العامل؟ يعني الفعل ده، يعني لم تقل في كل مره بقى تقول اقرا بسم الله واكتب بسم الله واكل بسم الله واشرب بسم الله، لا انت على طول بتقول ايه؟ بسم الله. علشان ايه؟ عشان حتى لا يكون هناك فعل كلمه بين تقولها قبل ذكر الله، يبقى ذكر الله هو الاهم، يبقى ما يكونش حاجة، ما فيش وسطة بينك وبين على طول أكلك وشربك وحياتك ومماتك كلها إيه؟ بسم الله. وحتى في الصلاة عندما تدخل في تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر. يعني أكبر؟ يعني أكبر من كل شيء، طب وما تقولش من كل شيء ليه؟ لا، هذا يكفي. ده في الحذف ده منتهى البلاغة ومنتهى الجمال، لأنه المعنى تقديري أنا آكل بسم الله وأشرب بسم الله وأطلع من بيتي قلت على الله، فما أقولش إيه أنا بطلع أهوت وماشي الشغل أهو بسم الله، أنا باكل بسم الله وأشرب بسم الله. يبقى في هذا الحذف في بلاغة وفي جمال، إنك أنت تكون قريب من الله، قريب من الله، كما قال تعالى: أنا مع عبدي إن ذكرني، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. فالناطق باسم الله يستغني بالمشاهدة القلبية، مستحضر العظمة الإلهية، عن الكلمة اللفظية، يعني لا يقول آكل ولا أشرب ولا أنطق ولا أتكلم ولا أكتب بسم الله. طب نأتي إلى الثمرة. الثمرة قلنا كل اسم يبقى له ثمرة، ما يجب علينا نحو هذا الاسم بعد أن علمناه وعرفناه، وما يستلزمه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ينطبع في قلبك الآن بعد قراءة ما تيسر من سورة النمل وما تردد من المعاني، معاني عظيمة وآثار جليلة يترتب عليها إيه؟ أنك تحب الله، أن تكون محبتك لله تعالى محبة كبيرة تتقدم على محبة النفس والأهل والمال والولد والدنيا أجمعين. ليه؟ لأن الله هو المألوه المعبود المقدس المعظم، يبقى كل ما عداه من فضل الله ومن هبة الله. الراحة والسكينة والطمأنينة في ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاذكره دائما بقولك يا الله يا الله اللهم، عند دعائك لحاجتك ولطلباتك، ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إذا عرفت الله أحببته، وإذا أحببته أطعته. وتعلم وما بكم من الله، كل النعم اللي رب إن أنت عايش فيها ليل ونهار وانت نايم وانت صاحي وانت رايح وانت جاي كلها من الله. فيبقى ايه؟ احبوا الله لما يغذوكم به من نعم، واحبوني صلى الله عليه وسلم لحب الله لي. ان تكون جميع عباداتك ومعاملاتك وحركاتك وسكناتك كلها لله رب العالمين. استمع الى قولي ربنا على لسان الرسول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا عرفت الله فاعتز بالله ولا تعتز بغير الله، من اعتز بغير الله أذله الله. توكل على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأنك أنت لو توكلت على غيره قلت لا أنا سايب لك الموضوع ده أنا متوكل عليك، حتى يجي يقول لك قول ثم توكلت على الله ثم عليك، ده تصبح الصبح ده فلان مات بصحوه وما عندوش لا مرض ولا حق خلاص مات. يبقى أنت تتوكل على مين؟ على الذي يموت ويفوت، ولا تتوكل على الحي؟ اللذة الحقيقية وطيب المعيشة الدنيوية والأخروية إنما هي في جنب الله، وفي التعلق بالله، وفي التوكل على الله، وفي الركون إلى الله، وفي ذكر الله تعالى، في التقرب إلى الله. فدائما قل لا إله إلا الله. إفراده تعالى بالمحبة والولاء، وإفراده بالحكم والتحاكم، بالمحبة والولاء، ولاءك لله. قل أغير الله أتخذ وليا، غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. طب والحكم؟ أفغير الله أبتغي حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا علمت أن اسم الله تنسب إليه جميع الأسماء فاستحضر دائما أن الله حي عليم قادر رزاق سميع بصير وهو معكم أينما كنتم. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل الثلاث كلمات التي قلناها قبل ذلك: الله معي، الله شاهد علي، الله ناظر إلي. قلها لنفسك، علمها لأولادك وأحفادك، وبعدين تقول لهذا الذي علمت إذا والله ناظر إليك والله شاهد عليك، هل تعصيه؟ مش هيعصي. اجتهد في أي عمل مخلصا لله يا رب. الصنايع اللي بيشتغل، أي واحد بيعمل عمل، ساعة الناس ما تشوف هذا العمل إذا كان صاحبه مخلص لله لا ليقول الناس، إذا كان مخلص لله ساعة ما تشوف هذا الشيء تقول الله، ساعة ما تشوف حاجة حلوة تقول الله. يبقى هذا الاجتهاد تقرب الناس من الله، هو الله. إنما تأخذ القط النوم ولا تأخذ البتاع وتلاقي فيه سوس وتلاقي فيه كذا وتلاقي كذا، لا تدعو على أحد. خلي ألفاظك مدام ألفاظ الأسماء الحسنى، وقولوا للناس حسنى، ما تدعيش على أحد، بل ادعي للناس، ادعي لأولادك، بدل ما تقول الله يهده البعيد قل الله يهديه، بدل ما تقول الله يخرب بيته قل الله يعمل بيته. ما في ناس بتدعي على أولادها ويمكن تكون أبواب السماء مفتحة وروح إن شاء الله ما ترجع وما يرجعش، خلاص استجاب الله للدعاء، روح يا ابني مع السلام، الله يهديك الله يصلحك. يبقى دائما ما لم عرفت أسماء الحسنى اللي يطلع منك اللي الكلمات الحسنى، وقولوا للناس حسنى. من أقوال الإمام الشافعي: يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، ومن يتق الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكيف تخاف الفقر والله رازقا، فقد رزق الطير والحوت في البحر. ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر، تزول عن الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن عليك الليل هل تعيش لفجر أو للفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق. الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، تتحسر على إيه؟ وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. فيعني هذا ما تيسر، ونرجو أن احنا قلنا الحديث يا أحباب تخلقوا بأخلاق الله حديث ضعيف، لكن احنا معناه مطلوب. يبقى لو عرفنا الله في مثل هذا اللقاء تخلق بقى، شوف بقى اللي انت عرفته وطبقه على نفسك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما يقربنا إليه ويشرفنا يوم العرض عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلي بقى.